فقد جعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني، حيرني. وش معناه؟ يعني ما عندي جواب على هذا، ما في جواب. كل إنسان يقول يا الله، حتى اللي ينكر العلو علو الله يقول يرتفع قلبه إلى السماء. وفي مرة من المرات كنا في يوم العيد في منى، فجاءنا طائفة من الإخوان، ولا أحب أن أذكر نسبتهم، جاءوا وهم طلبة علم وكنت لا أعرف لغتهم. فجاءني بعض الإخوة من السعوديين وقال إن الإخوان حضروا وأحب أن تتكلم في شيء من العقيدة لا سيما في العلو. قلت خير إن شاء الله. المهم حضرت وتكلمنا بأشياء ما هي من العقيدة، تأنيسا لهم وتعريفا لهم، لأنك لو باشرتهم بالكلام في العقيدة لا نفر. وقالوا هذا جاء يصحح عقيدتنا، ليش؟ كلمناهم بما تيسر، ثم انتقلنا إلى ذكر العلو. وبدأت أقول لهم مثل ما قلت لكم الآن أن العلو دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فبدأوا يتراطنون، وبعضهم وقف. فقلت بنفسي هم الآن وقفوا إجلالاً وإعظاماً لهذا المعنى، ولا يريدون يقتلونني، ما أدري. نعم، المهم بدأوا وقفوا قاموا يتراطنون بالحيل، ويرد بعضهم على بعض، يرد بعضهم على بعض. فأمسكت عن الكلام، ما أخشى من فتنة، هدأتهم وقلت المقصود الوصول للحق، إيش سكتناهم. فقلت لهم بالأمس كنتم في عرفة تدعون الله عز وجل، كيف ترفعون أيديكم عند الدعاء؟ قالوا نقول هكذا. طيب توجهون الخطاب لمن؟ قال لله. طيب كيف لله توجهون الخطاب إلى شيء ليس الله فيه؟ قالوا لأن الدعاء، لأن السماء قبلة الداعي، السماء قبلة الداعي. قلت إذا كان قبلة الداعي فالداعي لابد أن يستقبل القبلة في جميع بدنه، وعلى هذا فلا تدعوا الله إلا وأنتم على ظهوركم، مستلقين على ظهوركم، حتى يكون البدن كله موجه للقبلة. كلام سخيف، نسأل الله العافية. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله لو ترك هؤلاء وفطرتهم ما ضلوا عن سواء السبيل في مسجد العلو أبدا. على كل حال هذه أدلة خمسة تدل على إيش؟ على علو الله بذاته فوق سماواته. يريدون على هذا إشكالا. أولا يقولون إنكم إذا قررتم ذلك فقد خالفتم القرآن، وترى لا بأس من البسط في هذا الأمر، لأنه ربما تواجهون من يجادلكم. نعم، فقد خالفتم القرآن. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو، كلها تدل على عدم العلو. أأمنتم من في السماء، إن أردت إن قلتم في للظرفية فقد حصرتم الله في السماء، لأن الظرف أكبر إيش من المظروف، فتكون السماء محيطة به وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به. فإما أن تقولوا إن السماء تحيط به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء. نقول في الجواب على هذا، الجواب عن هذا بأحد وجهين: إما أن يكون قوله في السماء بمعنى على السماء، وفي تأتي بمعنى على، كما في قوله تعالى قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، يعني